إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أهلا بكم سنة تانية. هنكمل النهاردة مع بعض سلسلة الآداب، آداب حسن الخلق. وأخذنا قبل كده حسن الخلق وتعريفه، وأخذنا أمثلة على حسن الخلق ومنزلة حسن الخلق، وأخذنا بعض الصفات المذمومة زي الشح، وخدنا الشروط، الشرط اللي بتحقق به منزلة صاحب الخلق الحسن، وهي التفقه في دينه. هنبدأ النهاردة بصفة ذميمة لا تعد من حسن الخلق، بل بتفقد الإنسان، يعني بتفقده مش القدر وبس، لا بيفقد كمان نظرة المجتمع ليه. هنبدأ النهاردة بباب اسمه باب البخل. وإحنا عرفنا قبل كده الفرق كان بين الشحيح أو الشح والبخل. قلنا البخل اللي هو البخل الإنسان بعد جمعه بعد حصوله للمال، بخله في الإنفاق، وبخله في الإنفاق على نفسه، في وجوه الطاعات. نشوف كده الحديث اللي معانا بيقول إيه. معانا حديث عن جابر دراسة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أن نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. في الحديث هنا معنا النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بأمور القوم، ما بيكون قاعد في وسط يعني عشيرة وقوم وبيسألهم. فهنا بيقعد في وسط قبيلة اسمها بني سلمة وبيسألهم: مين سيدكم؟ مين القائم على خدمتكم وعلى مصالحكم؟ عارفين زي كده في مصر عندنا كده، في بتلاقي يكون في قرية كده ليها عمدة كبير بتاعها، كانوا يسموا زمان مثلا للشارع مثلا المنطقة كده مجموعة شارع يسموا شيخ الحارة، اللي عارف كل حاجة عن الحارة، واللي بيعمل لهم بيخدمهم بيقوم على مصالحهم، يعني هو الواسطة بينه وبين الايه وبين المسؤولين. فمين اللي بيقول لهم مين اللي يعني سيدكم؟ فقالوا: جد بن قيس. فواضح ان هم كانوا بيعانوا من صفة ذميمة جدا فيه، اللي هي البخل، ان هم اول ما قالوا جد بن قيس قالوا: على ان نبخله، يعني هو سيدنا لكن هو بخيل، احنا شايفين فيه البخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هو في داء ادوى من البخل، وفي يعني مرض يعني أشد من البخل، بل سيدكم يكون مين؟ عمرو بن الجموح. وكان، وهنشوف عمرو بن الجموح أصلا صفاته إيه. فهنا على أن البخيل قال لك فيه جواز الغيبة لمصلحة. هو دلوقتي جد بن قيس مش قاعد معاهم، وهم بيقولوا عن صفة ذميمة فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدي يعتبر غيبة، لأن الغيبة هي ذكرة أخاك بما يكره. فهما دلوقتي بيتكلموا عن إيه؟ عن صفة ذميمة ويكرهها صاحبها، وبيشتكوا منها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهي دي نوع من الغيبة المحمودة الغير مذمومة. ليه؟ لأن هي المصلحة، يعني هما بيشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يجدوا عنده نصيحة ليهم بالأحسن، او ان هو يدخل في ان هو يحسن من خلق يعني الشخص ده. فهنا لما بيكون الكلام او الشكوى هنا في غيبة يعني احد لمصلحة بتجوز، تمام. فهنا في جواز الغيبة ليه بقى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وذم البخل، ولو تحرجوا من ذلك لكانت مفسدة كبيرة. يعني هما تحرجوا وإن هما خجلوا وإن هما يتكلموا في كده كانت كل مفسدة كبيرة، لأن اللي يتولى شؤون القوم ساعتها واحد يكون عنده الداء دوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه في عيب، ايه اقبح من الصفه ديت؟ واحد بيترك الانفاق، بيترك امر الله سبحانه وتعالى ووعده، يعني ما عندوش يقين حتى في ان دوت ان ليه رب اللي هو الرزاق. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال مش بس هو يعني هو كده بخيل، واحنا عرفنا البخل اصلا يعني ده جاي على ان ده ضعف في العقيده بتاعته وضعف في ايمانه. اولا هو عنده ضعف في ايمانه بان له رب اسمه الرزاق، ان هو وعده ان هو لو انفق هيخلف عليه. فده انسان عنده خلل، عنده ضعف في الايمان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اي داء ادوى من البخل، يعني اي عيب اقبح منه. لان من ترك الانفاق خوفا من الاملاق وهو الفقر لم يصدق الشارع اللي هو المشرع ده شرع، فهو داء مؤلم لصاحبه في الاخره وان لم يكن مؤلما في الدنيا. فهو النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالداء، شبه البخل هنا بالداء. ليه؟ لأن هو مفسد للدين، تمام. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، ودوت هنا بنستفيد منه ان احنا بنشوف الاحسن والافضل بنختاره ليكون هو اللي يقوم على مصلحة القوم والامة. بنشوف ايه الصفات، صاحب الصفات الحسنه اللي بتقول اللي هو الحق بان هو يقوم بخدمه الامه والامه واللي يكون قائم على امورها. عمرو بن الجموح كان في الجاهليه اللي كان على اصنامهم، يعني كان بيعبد صنم في الجاهليه اسمه مناف، وكان يعني ومعروف ده صنمه الخاص يعني. فجاء ابن معاذ يعني هو امن قبله، فحب ان هو يدعو ابوه بس بصفه غير يعني بطريقه غير مباشره. فعمل ايه؟ اتفق هو وصديق لي اسلم ان هم ياخدوا المناف دوت يحطوه كل يوم في يعني في مكان نجس، بركه او مكان فيه ماء نجس وفيه قاذورات وكده، علشان يثبتوا لابوه اللي هو عمرو بن الجموح ان هو ان صنمه دوت ما يقدرش يحفظ نفسه، ما يقدرش ان هو يعف نفسه عن النجاسات. فعملوا كده في اول يوم، فجه واخده وشاف الصنم كده استغرب ونظفه وحطه في مكانه وطيبه كده وحطه في مكانه، واخدوا الصنم وحطوه برضه في ايه في القاذورات وزودوا عليه كمان نجاسات وحاجات حطوها عليه. الراجل فزع برضه لما شافه، بدأ يفكر في الأمر يعني إيه ده. فقام قال إيه يعني إن معرفتش تصون للصنم، بيكلم إلهه دوت بقى، إن معرفتش تصون نفسك في المرة القادمة فأنت فيك شيء، كيف يكون إله وما يبعدش عن نفسه الأذى دوت. جم في اليوم الثالث وقاموا برضو عملوا كده هوت وزودوا عن النجاسات، فجه وقام يعني سبوا وكسروا وقال ايه كفرت بإله لا يستطيع ان يبعد عن نفسه النجس. سبحان ربنا اراد بيه كده يعني ان هو يتفكر، هو ما بقاش يعني لو هو برضو يعني سبحان الله مش مكتوب له ده يعني دوت كان يدور على مين اللي بيعمل كده في الاله بتاعي. يعني بص الدعوة لما يكون الابن عايز يعني يدعو ابوه بس الطريقة هو عارف ان هو مرتبط جدا بالصنم بتاعه اللي هو مناف ده، ف فهي فكرة إيه؟ وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، يعني كان بيعبد الأصنام دهيت وبيعتقد فيها. وهي دي كانت قصة فعلا إسلامه، إن هو فعلا اقتنع تماما إن الصنم ده لا يضر ولا ينفع، إذا كان هو مش قادر ينفع نفسه أصلا ويبعد عن نفسه الأذى، فإزاي هينفعني؟ تمام. وأسلم بعدها عمرو بن الجموح، وكان معروف عنه إن هو كان كريم وجواد في الجاهلية. وعندما أسلم يعني حسن إسلامه وزاده الإسلام جودا وسخاء في خدمة الدين. بقى دي الفكرة، إن الإنسان فعلا يكون يعني صفاته الحلوة اللي هي كانت في الجاهلية بيدعمها في الإسلام إيه؟ إن هو بيكون لصالح الدين وفي خدمة الصحابة وفي خدمة يعني في إعداد الجيوش. هو كان فيه صفة جميلة جدا وخصلة جميلة من ضمن وجوده، النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج كان يعينه، يعني بيعمل له هو الوليمة، وليمة زواجه. وخد من هنا من التصرف عمرو بن الجموح دوت ان يجوز الاعانه في الوليمه، يعني لو في عريس مثلا او كده مش قادر يقوم بوليمته، يجوز من الاهل والاقارب او اي حد معرفه ليه ان هو يعينه ويعملها له زي هديه منه. تمام. فهنا المستفاد فعلا من الحديث جواز الاعانه في الوليمه أو اللي يقوم بها المعارف والأقارب. في تشبيه الصفات الذميمة بالأدواء وأنها تتفاوت في ذلك، زي النبي صلى الله عليه وسلم شبه هنا صفة البخل بالداء بالمرض. يبقى يجوز تشبيه الصفات الذميمة بالأدواء، عشان ما حدش يجي يقول لك إيه أنت دليلك إيه يعني عشان تقولي لي إن دوت مرض من الأمراض في الدين. لا، في دليل عندنا، النبي صلى الله عليه وسلم شبه كده. تمام، عشان ما حدش بس يعني يترسم عليكم. في ذم البخل وانه ينافي السياده وان الجود والسخاء احق بذلك، ما ينفعش يكون سيد القوم ابخلهم ابدا. زي ما قلنا ان هو كده في ضعف في الدين، وازاي اصلا هو يعني المفروض ان بيقوم بمساعده المحتاج، من ضمن اعماله سيد القوم ان يقوم بمساعده المحتاج. انت بخيل اصلا، هيقوم ازاي بمساعدتهم؟ طبعا شيء مضحك يعني، مش هي. فصاحب الجود والسخاء لانه نفسه كمان جواده، خد بالكم يعني فعلا الكريم ما بتلاقوش كريم بماله بس، لا كريم في حاجات، في ناس يعني وجوه الكرم كتيره، بتلاقي في ناس بتبقى كريمه جدا في مساعده الاخرين، في خدمه الاخرين. يجري مثلا في ناس عندها كده هوايه ان حد لو محتاجه في اي مكان ان شاء الله سفر هيسافر معاه ويروح معاه، من باب حتى الصحبه، مش يعني مش حاجه. يعني في كرم في النفس كده. تمام. فازاي هيكون سيدهم بخيل، السيد القوم والقائم على شؤونهم بخيل؟ ما ينفعش. الاحق بذلك صاحب الايه؟ الخلق الجود والسخاء. تمام. ما زلنا في عد الحديث اللي بعده، بقى بيعدد لنا بعض الصفات المذمومه. هنشوف هنا حديث وراد كاتب المغيره دراسه معينا، مش حاتم الناس لا ولسه تشوفي. بيقول لك عن وراد كاتب المغيره قال: كتب معاويه الى المغيره بن شعبه: ان اكتب الي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه المغيرة، وفي رواية قال: وزاد فأملى عليه، اللي بيتكلم كده بيقول مين وراد اللي هو الكاتب، وكتبت بيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وعن منع المهات وعقوق الأمهات وعن وأد البنات. طبعا شايفين قدامنا الله مبارك حديث جامع لمعظم الصفات المذمومه، اللي هي لا يتصف لو يعني صاحبها ابدا يعني بحسن الخلق. ودي كانت من صفات كمان واضح يعني صفات الجاهليه. فهنا هو الحديث فيه بينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 6 خصال مذمومة فيها ضرر كبير لصاحبها وللغير. هنا وراد اللي هو دوت واحد اسمه وراد، ده كان كاتب المغيرة بن شعبة، وكان المغيرة بن شعبة كان ولاع في عهد معاوية، كان والي الكوفة أو أمير الكوفة. فمعاوية كان يعلم أن المغيرة يعني كان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني عنده حرص أن هو يعرف، اكتب لي شيء، ابعث لي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص، يعني طلب، عايز نصيحة، عايز حاجة كده يستفيد بيها في حياته، مع ان معاوية اصلا من المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يعلم ان هو ما سمعش كل الاحاديث. المغيرة ممكن كان اقرب من النبي وقتها صلى الله عليه وسلم. فالمغيرة كتب له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كتب لنا، سمعته بينهي عن بعض الاشياء. ايه هي؟ في 6 اشياء بدأ بهم. ينهى عن قيل وقال. قيل وقال يعني اللي هو يعني الخوض في اخبار الناس، وفي الحكايات في ممكن الكلام التافه الملوش لازمه، او الكلام اللي بدون نقل، كلام بدون تثبت ولا تحري عن صدقه وثبوته. وممكن يكون المقصود بها كثرة الكلام لأنها تؤدي إلى الخطأ. تمام، فديت ممكن يكون معناها عن قيل وقال، يبقى يعني ممكن تكون المقصود بها نقل الكلام دون تثبت وتحري الدقة والمصداقية، أو يكون المقصود بها كثرة الكلام لأن كثرة الكلام بتؤدي إلى الخطأ. دي أول صفة. طب الثانية، وإضاعة المال. هنا إضاعة المال اللي هو صرفه في وجوه غير المشروعة، صرفه في الحرام أو تعطيله بعدم إخراج الزكاة المفروضة والتصدق على الفقراء، أو تعرضه للتلف زي الإسراف والبذخ، يعني المنهي عنه. ممكن قيل وقال برضه ممكن تكون من الاشياء اللي فيها قيل وقال، يبقى فيها كلام في يعني في اشياء ما لهاش فائده وتخلو من الذكر، ده برضه ممكن يكون من المدارس اللي هي قيل وقال. بس خدي بالك قيل وقال برضه يعني كلام بيتنقل كتير، كان في كثره كده في الكلام، فان هي اما كلام وخلاص بدون فائده بدون تحري الدقه، ممكن يكون في لغو، ممكن يكون في يعني ممكن يكون في لغو، ممكن يكون في غيبة، نميمة، وممكن كلام كتير وخلاص، فده بيؤدي للخطأ. تمام، قلنا هنا إضاعة المال ممكن اللي هو ممكن بقى بصرفه في الحرام أو تعطيله بعدم إخراج الزكاة المفروضة أو الصدقة، التطوع بالصدقات على الفقراء، أو تعرضه للتلف بالإسراف والبذخ، يعني بيبقى فوق الحاجة دي إضاعة المال. ثالث حاجة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال. جميلة بقى كثرة السؤال، تعالوا نشوف أنواع بقى إيه كثرة السؤال. من كثرة السؤال سؤال الناس أموالهم والإلحاح في ذلك كده، يعني زي ما بيقول بذل مال الوجه، باقي الوجه كده في سبيل ذلك، يعني ده يلح بطريقة بتبقى مبالغ فيها جدا، دي من كثرة السؤال. كثرة السؤال برضو ممكن يكون في شكل سؤال العلماء عن المسائل الصعبة اللي لا تنفع الناس، بل بتفتح أبواب النزاع والخلاف، دي برضو من كثرة السؤال. ممكن برضو من كثرة السؤال شكل تاني اللي هو السؤال في المسائل اللي يكون من النادر وقوعها بنشوفها، تبقي قاعدة كده معلمتك بتتكلم في الفقه أو في العقيدة وتلاقي اللهم بارك واحدة طلعت وقامت قايلة كده موقف نادر انه يحصل وتستفتي فيه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا منى. وتستفتي فيه نادر ويستحيل، ده اسمه تنطع يا جماعه في الدين، تكلف وتشدد وتنطع في الدين، ده برضه من كثره السؤال. كثره السؤال بيبقى فيه كثره السؤال عن اخبار الناس وتفاصيل ومما لا يقدم منفعه، عايزين تفاصيل الموضوع اللي حصل بالظبط، وتسأل تسأل وتستفسر وتستفسر، ده برضه من كثرة السؤال. السؤال برضه من كثرة السؤال، السؤال عما لا يعنيك ولا شأن لك به، يعني تسألي في شيء ما يعنيكيش من أصله. بالظبط كده يا سماح. كثرة السؤال في الدين لما بيكون، بصي يا هبة، أنت بتسألي في الدين عن شيء أنت مش عارفاه العلم، لكن لما بتسألي عن حاجة أنت عارفاها وعارفة إن فيها خلاف وقصد إنك تسألي فيها لمجرد إثارة تضييع الوقت كده وإثارة بقى كده وتبرزي نفسك، ده سوء خلق. وده على فكرة بنشوفه في كتير في مجالس العلم، أو على فكرة بتبقى مفهومة الاستعراض، يعني زي ما بيسموها استعراض، مفهومة، ده سوء خلق. ودي كلها الامور اللي انا عدلتها لكم دي كلها، سواء اللي هي سؤال الناس اموالهم كده بالحاف كده وباذلال يعني وبذل ماء الوجه كده، سواء سؤال العلماء في المسائل الصعبه، سواء العلماء في او سؤال الفتوى في امور يعني في امور يعني نادره الوقوع، السؤال عما لا يعنيك دي كلها من كثره السؤال. تمام، وضحت النقطه ديت، لان يعني حبيت اوضحها لان هي ممكن تكون مختصره قوي هنا معانا في الملزمه، هي جايه بصوره مجمله كده. عندي بعد كده دي هتكون رابع حاجه تقريبا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع وهات. عن منع وهات يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما حرم عليكم، يعني اللي امر باعطائه تحرميه انت، واللي نهى عن طلبه زي الربا والرشوه والسرقه والحاجات دي. يعني في ناس تحرم مثلا تبقى بخيله جدا في النفقات الواجبه او في الزكاه، ده منع، ده اسمه منع. طب المفروض بقى تبقى انت كده، المفروض بقى ان ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا وحرم السرقه وحرم الرشوه، ورغم ذلك بياخدوها، ده هات، هو ده الهات، فهمتوها؟ بالظبط بالظبط، يحرم الحلال، احسنت يا هبه. فهنا بيحرم ما امر به الله سبحانه وتعالى باعطائه، ويحلل لنفسه ما حرمه الله، ده منع وهات. تمام، وضحت النقطه دي. طبعا الشاي بقى بتاعنا، الدرج مفتوح، يعني حاجات بقى كتير، يعني مسميات كتير بقى، كل بلد ليها مسمياتها اكيد. عايز يعني عايز أزلب حاجات من دي، يعني ما ناخدهاش بنية سيئة يعني. والربا بقى اللي اسمه فايدة واسمه أرباح، مش فاهمها يا إلي. منع وهات هنا بيحلل أو يحرم ما أمر الله بإعطائه، زي إيه؟ زي مثلا النفقات، ينفق الرجل على أهله، على اهل بيته، على ابنائه، على ينفق على زوجته، ينفق على خادمه، على امه، على ابيه، يخرج الزكاه المفروضه، صدقات التطوع، ده كله ما بي يعني اذا حرم هو على نفسه هذا العطاء فهو ده، هذا هو المنع. طب الهات، انه ياخد شيء مش من حقه، نهى عنه الشرع، زي الربا والسرقة والرشوة، دي بقى هات. عايز هات يا لا، يعني معروفة هات، يعني بغير وجه حق يعني. تمام؟ فهي المصطلح على بعضه كده هو فعلا زي ما هو مكتوب ده، حرم عليكم منع ما عليكم اعطاؤه وطلب ما ليس لكم اخذه. بس انا حبيت اجيب لكم يعني ليها مثال كده يوضحها. تمام؟ طبعا اخوكم الامهات يعني مش هنتكلم فيه لان انتوا اخذتوه باستفاضه في اولى. يبقى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقوق الامهات لعظم حق الام، اظن دي ما نتكلمش مش هنقدر نتكلم فيها كتير. احسنت يا كريمه. تمام. فهنا هوت الام اخذنا طبعا هنا حرمه يعني حرمه عقوق الام، وهي كانت مؤكده كمان عن الاب اكثر باضعاف الاب وثلاثة أضعاف الأب. وطبعا ما بينفيش يعني البر الأب، لكن الأم اللي هي طبعا مشقتها في الحمل والولادة والرضاعة والتربية رغم ضعفها وضعف بنيانها، اللي هي بتتحمل مع الأب مسؤولية البيت والتربية والمشقة الحمل والولادة يعني. فطبعا مش هنتكلم عنها كتير، انتوا درستوهم في الكتاب التفصيل في أولى. دي خامس حاجة معانا حقوق الأمهات. سادس حاجة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها هي وأد البنات، وهي قتل البنات ودفنهن هن يعني قتلهن أحياء، دفنهن أحياء، وده من الكبائر المبقات اللي هو قتل النفس بغير حق. تمام. يبقى كده هو دي من الصفات المذمومه اللي صاحب اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، اللي يعتبر من صاحبها ذميم الخلق مش حسن الخلق. طيب نشوف الباب اللي بعده، باب المال الصالح للمرء الصالح. دوت معانا هنا باب دراسه، الحديث دراسه لعمرو بن العاص أول حديث معنا. هو الحديث تقريبا هنا عندي في باب، في الباب هنا في حديثين. عمرو بن العاص بحديث دراسة قال: بعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه، ففعلت فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلي البصر ثم طأطأ ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال. قلت: إني لم أسلم رغبة في المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح. هنا بنتكلم عن صفة بقى صفة الرجل الصالح، يعني لما بيكون الإنسان فعلا إنسان صالح بيأخذ مال من حلال وينفقه في الحلال في الخير، ربنا بينعم عليه بإيه؟ بمال تاني أزيد من وجه خير. فالرجل الصالح هو رجل الذي يأخذ ماله من وجوه أو من طريق الحلال وبيصرفه في وجوه الخير، ده إيه؟ فربنا بيرزقه بإيه؟ بالمال الصالح. تمام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث لعمرو بن العاص وقال له مع رسول يعني، وقال له إيه؟ يلبس ثيابه ويجيب سلاحه ويجيله عايزه. فهنا هو بيقول لك فيه بعث الحاكم للجيش للغنيمه. هو قال له ايه؟ انا عايزك. فلما جه عمرو بن العاص جاله فلقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضا وصعد الي البصر ثم طأطأ، يعني قعد يبص له كده ايه، ينظر اليه من فوق الى تحت، يعني يبص من فوق لتحت بيتامل فيه. ثم طأطأ يعني ايه؟ نظر الى اسفل. ثم قال: يا عمرو إني أريد أن أبعثك على جيش فيغنمك الله وأرغب لك رغبة من المال الصالحة. هنا الحاكم بيبعت جيش، وده يجوز للغنيمة، وان هو بيحسن من مستوى الـ يعني الجنود اللي رايحين، هيغنموا غنيمة وهتوزع عليهم. فدوت الغنيمة ده هي مال صالح، مال حلال. فعبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالمال الصالح اللي هو الحلال، اللي جاي من خير وهينفق بقى في خير. فعمرو بن العاص بيقول له انا ما لما اسلمت ما اسلمتش علشان الغنائم، انا اسلمت عشان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حبا فيه وفي مرافقته ويعني واقتداء بيه. فهنا هو بيقول لك يجوز انك تتحدثي عن نيتك وتخبري عنها، وده مش من الرياء ولا من المداهنه، لكن هو اذا اقتضى الامر هو عايز يوضح له امر معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يضرش كونك انت رجل صالح، تحب دينك، تحب رسولك، فربنا هيرزقك بمال حلال، اللي انت هتعمله هيبقى مال حلال، فنعمل مال الحلال دوت اللي انت هيجيلك للرجل الصالح اللي هيراعي فيه حق ربنا وحق عباده. تمام. وهنا بيقول لك فيه بيان، ده المستفاد من الحديث، قيمة المال الصالح للمرء الصالح. طب نشوف الحديث اللي بعده بيقول لنا ايه. الحديث اللي بعده حفظ عن عبيد الله بن محسن الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. جايب لك بقى يعني وجوه النعم اللي ربنا أنعم بيها على الإنسان، والإنسان ممكن ما يشعرش بيها. النبي صلى الله عليه وسلم عد بعض الأمور، عدها وجاء، ويعني نقول الحديث ده فعلا جامع لأنواع من الخير. الإنسان دايما بيبقى شايف في نفسه إن عند غيره أفضل من اللي عنده، يعني إلا من رحم ربي. يشوف ما يشوفش، يعني بيستصغر لما يشوف اللي عنده خير، يستصغر اللي عنده. لكن ورغم اللي عنده نعم من عند ربنا، ويحرص بقى على ان هو عايز يزود، يزيد من نفسه. تشوفي عند غيرك دي جايبه مثلا، انت قاعده في شقه، دي معاكي واحده قاعده في فيلا، الله انا عايز احوش بقى ونجيب عشان نوسع عن كده. بتيجي في مكان انت في نعمه، في غيرك مش تلاقي. طب انت بقى ايه لو بصيتي لاقل منك من دونك، هتظهر بقى ليكي امتى نعمه ربنا عليكي. فالإنسان لما بيبص فعلا لأقل منه هيشكر ربنا ويتواضع عليه، وهيعمل الخير، هيحس إنه غني بالنعم ربنا اللي اداهاله. فدايما انت يعني ما تلاقي نفسك أنا نفسي أعمل كذا وكذا وكذا، بصي اللي هم أقل منك وشوفي، هتعرفي انت في نعم قد إيه. النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قال لنا عن وجوه خير جميلة جدا في حياة الإنسان. من أصبح آمنا في سربه، يعني بيقول المؤمنين اللي يقوم هو اللي يطلع عليه النهار ده وهو آمن، مش خايف من عدوه ليه، مش خايف على أهله ولا عياله إن حد يسرقهم ولا يقتلهم، وعايش في أمان، ده في نعمة. معافى في جسده، يعني جسده خالي من الأمراض والعلل وسليم، نعمة. بس ناخد بالنا من حاجة، ان النعمة كمان ان ربنا ابتلاه بالمرض هو راضي وصابر. فرضاه وصبره ده واحساسه ده بالرضا، ده في حد ذاته نعمة. يعني عشان ما يبقاش برضو ان العافى في جسده، هو ممكن يكون مبتلى في جسده بمرض، لكن الرضا والصبر اللي في نفسه دوت مخليه كأنه معافى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيدعو ربه صباحا ومساء، ودي من الاذكار اللي عندنا، اللهم اني اسالك العفو العافيه في الدنيا والاخره، اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي. دايما الانسان يدعو بالمعافاه في الجسد ده، هي لانها نعمه. واذا ابتليت بقى، اذا ابتلي الانسان بمرض، الرضا دي برضو، الرضا وصبر نعمة وليه أجر عليها. بيقول لك إن هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنس بيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم مبتلين فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ ما كانوش بيدعوا؟ قوم كده، قوم كلهم مبتلين، إيه ما كانوش بيدعوا الله العافية؟ تمام؟ عشان كده من الاذكار يعني الجميله يعني مفيده جدا للانسان، الاذكار الصباح والمساء، لان فيها الدعاء بالعافيه، بالعفو والعافيه. وفي برضه هنا مثال تاني لانس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين يعني زاره في مرضه قد خفت فصار مثل الفرخ، يعني قعد حجمه يقل، جسمه بينحف، أصابته النحافة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ يعني أنت كنت تدعي بحاجة أو تسأل ربنا، يعني تسأل ربنا عليها دايما؟ فقال له: نعم، كنت أقول: اللهم كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني كان خايف من ان يبتلى او يعذب بعذاب في الاخره، فدعا ربنا ان هو يعجله في الدنيا وما يتعذبش في الاخره، العياذ بالله. ده ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال له: سبحان الله، لا تطيقه او لا تستطيعه، افلا قلت: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. يعني الانسان ما يدعيش ابدا بالبلاء والابتلاء ابدا، يعني نسال الله العافيه دايما، نسال الله العافيه، نسال الله العفو والعافيه، دي نعمه. لكن يعني ناس تدعي بالابتلاء علشان تاخد الاجر وما تعذبش ويعجل لها العذاب في الدنيا، ده يعوذ بالله، ده رحمة ربنا يعني كبيرة. خلي عندنا إيمان بالرب، بربوبية ربنا، ليكي رب رحيم بالظبط، يعني ما تدعيش بلقاء العدو. لكن لو بقى حصل يبقى خلاص نقف بقى، لكن تدعي بالابتلاء، لكن لو أصبت بالابتلاء اصبري وارضي، لكن ما تدعيش بيه. فهي بعد كده قال: وعنده بقى طعام يومه، يعني اصبح بقى امن هو في اهله وحاسس بالامان ومعافى في جسده، وعنده طعام يومه، عنده اللي يكفيه ويعني ويأكله من وجه حلال هو واهله. فكأنما حيزت له الدنيا، وقال لك في لفظ اتحاز فيها في زياده، يعني كأن ربنا كده اداله الدنيا بأسرها. شو مجرد بس انك تنامي واداتي انت واهلك في امان وتصبحي معافاه في جسدك، يعني خالي من الاسقام والامراض، وعندك الاكل اللي هتاكليه النهارده انت واهلك، انت كده ملكتي الدنيا باللي فيها. تمام؟ هنا بيقول لك هنا يعني: من جمع الله له بين عافيه بدنه وامن قلبه حيث توجه وكفاف عيشه بقوت يومه وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل عليه غيرها. فيها تلاقي ناس مش قادرة تحصل على النعم دهيت. لو بصيت الناس اللي لها حروب وبيغير على العدو كل في أي وقت بدون مواعيد، يعني نسأل الله السلامة ونسأل الله لهم النصر. الناس اللي عايشة في مجاعة، وتشوفوا انت عمالين تحط ألوان وأصناف من الطعام، الناس اللي الميه اللي نزلنا يعني سبحانك يا رب عذبت ديت من نعم ربنا. ناس مش لاقيه يعني كوبايه الميه تشربها، ويعني بيشوف الناس عندها كده تحس فعلا بنعمه. يعني الناس بقى المبتلاه بالامراض وروحي في اي مستشفى وتحس بالنعمه اللي انعم بيها ربنا عليكي. انت لو بصي امتلكتي بقى، لو بصيتي لدول وشفتي اللي انت عايشه فيه كل، انت كده ملكتي الدنيا وما فيها. والله يعني هقول ايه، احنا بلاد المسلمين مبتلايه كريمه الحمد لله. هنا طب ايه فايده الحديث دلوقتي هنا في باب، يعني دلوقتي الحديث موجود في باب المال الصالح للمرء الصالح. طب ايه علاقه دوت بالباب الحديث ده بالعنوان ده؟ قالوا هنا الشاهد من الحديث عنده طعام يومه. الطعام ممكن يكون الطعام اللي بياكله، والمال ممكن يعني يكون مقصود بيه المال، لان هو في حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عن حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. فيعني الطعام هنا من أفضل الأموال، من الأموال. فكده الطعام الطيب من المال الصالح للمرء الصالح، تمام. هي المستفاد من الحديث الحث على القناعة والزهد وشكر النعم وفضل الأمن والمعافاة وكفاف العيش. في حاجة مش مفهومة فيه؟ الباب ده كده تمام معاكم؟ مفهوم؟ تمام. نشوف هنا باب طيب النفس. معنا أول حديث في الباب هنا حفظ عن عبد الله بن خبيب الجهني عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم وعليه اثر غسل. صححه على دي تبقى وعليه اثر غسل، وهو طيب النفس. فظننا انه الم باهله، فقلنا: يا رسول الله، نراك طيب النفس. قال: اجل والحمد لله. ثم ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعم. نشوف هنا الحديث. في يوم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وكان عليه أثر غسل، يعني واضح إن هو إيه، اغتسل، وطيب النفس يعني منشرح الصدر. نراك طيب النفس يعني منشرح الصدر. بل فظننا انه الم بحله، الم يعني جمع عقله. فسالوه، قالوا: يا رسول الله، نراك طيب النفس، يعني نراك كده ايه، مبسوط كده، مسرور، ظاهر البش في وجهك، منشرح البال. فقال لهم ايه؟ اجل والحمد لله. نعم والحمد لله. قعدوا بقى يتكلموا الصحابة عن الغنى، عشان تعرفوا ان الصحابة كانوا بيتكلموا برضه في امور الدنيا عن الغنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انه لا بأس بالغنى لمن اتقى، يعني الغنى يعني الانسان يكون غني بالمال، مش ده شيء مش حرام ولا غير مشروع، لكن لا بأس به لمن ايه؟ لمن اتقى. ليه؟ لأن هنا المال فتنة. قد يكون المال سبب في طغيان العبد في الدنيا وظلمه. فالمال، حب العبد دوت للمال وجمع المال يخليه يغش، يخليه يكذب، يشهد زور، يرتشي، ينقض العهود بالباطل أو يزورها كمان. فبيكون سبب في خسارة العبد لدنياه ولآخرته. وممكن الإنسان بقى إذا رزق التقوى والقناعة فهيطلب المال بالطرق المشروعة الحلال، وهينفقه في وجوه المنفعة والخير والطاعات والزكاة المفروضة، فهيكون المال هنا سبب في إيه؟ في سعادته في الدنيا ونجاته يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إنه لا بأس بالغنى لمن اتقى. مين بقى لمن اتقى؟ اللي هو جمعه إيه؟ جمعه من حلال ويصرفه في إيه؟ ويصرفه في حقه في وجوه الخير والمنفعة، ولا يمنعه من حقه. هنا بيقول فالغنى بغير تقوى هلكه، يجمعه من غير حقه ويمنعه من حقه ويضعه في غير حقه. فاذا كان هناك مع صاحب تقوى ذهب البأس، يعني مفيش مشكله لا بأس به، وجاء الخير وله اجر عظيم. ليه بقى؟ لانه امتحناه فوجده صادقا، لان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالمثل دوت واختبره فوجده صادقا بيصرف هذا المال، بيأتي به من حلال ويصرفه في وجوه ايه؟ في وجوه الخير والطاعات. وليس من امتحن كمن لم يمتحن. والصحة لمن اتقى خير من الغنى. بيقول لك في ملحوظة كده يعني لطيفة كده هنا، فظننا أنه ألم بأهله، هم لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم منشرح البال كده ومسرور فقالوا ده ومغتسل، فقالوا إيه؟ ظننا أنه إيه يعني ألم بأهله. فهنا بيقول لك في إن إتيان الأهل بيطيب النفس وهو من النعم، عشان كده بيقول لك فليحرص الشباب على الزواج لأنه نصف الدين وهي سكينة للنفس، وبيكون بيساعدوا على غض البصر وحسن الفرج. فربنا يرزق شباب وشابات المسلمين. وهنا والصحة لمن اتقى خير من الغنى. الصحة هنا لما يكون الإنسان يعني سليم البدن دي بتعينه على العبادة. فاللي عنده الصحة دهية تمنع نفسه من العبادة أحسن، ولا اللي عنده صحة وبيستغلها في عبادة الله؟ هنا بيقول لك إن الصحة مع العمر خير من الغنى مع العجز، والعاجز كالميت. الإنسان اللي هو عنده عجز مش قادر يقوم بعبادة ربنا وذكره ويعني وعمل الطاعات دوت زي الميت. لكن العبادة اللي بتساعد صاحبها على ان هو يعني يقوم بالطاعات ويكون كده يعني عمره فيه بركة وصحته فيها بركة كده، هي ديت يعني ضمن النعم. فدي بيقول فيها منزلة الصحة لمن اتقى حتى تسخر في الطاعات. وطيب النفس من النعم، يعني انشراح الصدر من نعم الله، من النعم الله التي تستوجب الشكر. مش اي حد يا جماعه على فكره بيحس بانشراح الصدر ده. في ناس عندها نعم كتير بس صدرها مش مبسوطه، مش حاسه بسعاده. عشان كده دايما بنقول لما تكون النعم دهيت بتكون في خدمه الدين، بتكون بتوظفيها انت للتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، ده بيكون سبب لانشراح الصدر وطيب النفس. يعني نلاقي ناس كتير عندهم كتير من النعم اللي احنا بنعددها دهيت والنبي صلى الله عليه وسلم عددها في الاحاديث، لكن ما عندهمش انشراح الصدر، ما عندهمش طيب النفس. ليه؟ هم عندهم حب للدنيا اكتر، حب الدنيا متملك منهم، تمام؟ فما تحسيش ان هم منشرحين. لو هو استخدم النعم ده في الشكر لله سبحانه وتعالى، لو استخدم صحته في العبادة الله سبحانه وتعالى، لو ماله في الانفاق على وجوه الخير والطاعات والانفاق على اهله يعني باللي بيحبوه، شوف هيكون حاله ازاي. هو دوت هيسبب له انشراح الصدر. فانشراح الصدر فعلا من النعم التي تستوجب الشكر لله. نشوف معنا حديث أنس رضي الله عنه دراسة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري لا عليه سرج وفي عنقه السيف، فقال: لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر. الحديث ده جميل جدا، هو بيتكلم عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه، وبيتكلم عن حاجة لطيفة جدا من يعني حسب من معجزاته. هنشوف ده هنا في حديث أنس، شفنا أكتر من حديث أنس قبل ما بي يعني عشان يقول يقول صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب عليها مثال شفته قبل كده. هو لما كان بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم جوادا سقيا وكان لا يرد أحد، فبيتكلم عن العربي اللي شد النبي وهو جاي يصلي. فالنهارده برضه بيقول لنا في الحديث دوت عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. ليه بقى هو بيقول كده؟ هيجيب لك مثل على كده. قال: في يوم اتفزع اهل المدينه على صوت، فانطلق الناس بداوا يجروا اتجاه الصوت، وهما بيجروا استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه هو سبقهم وعلشان يشوف ايه الصوت دوت وقابلهم وهم بيجروا. وقد سبق الناس الى الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، يعني ما تخافوش، لا تخافوا، اسكنوا اهدأوا لا تخافوا. وكان على فرس لابي طلحه عري، عري يعني معهوش عليه السرج اللي هو اللجام دوت، بيبقى السرج اللي هو بيجي يثبت نفسه، اللي جاي يمسكه كده عشان يثبت نفسه ويطلع الفرس. قال لك: ما عليه سرج، يعني عشان يبين معنى عري. وفي عنقه السيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يجري عشان اتجاه الصوت حط في عنقه معلق السيف، تمام؟ فقال: لقد وجدته بحرا او انه لبحر. هو ذكر في روايه ثانيه المسلم ان وكان الفرس ده بطيء، الفرس ده كان معروف ان هو عند ابي طلحه وكان بطيء، فهو بيقول لطلحه ايه؟ لابي طلحه: انا وجدته بحر، يعني جوادا وسريع، جواد سريع جاي، يعني شبه الفرس اللي هو بي بي يعني بيجري بسرعه بالبحر، تمام. هو الحديث كله عشان يبين ان هو ان النبي صلى الله عليه وسلم شجاعته وان هو يعني كان بيسبق الناس علشان يطمنهم ويبشرهم بالخير، ودوت من كرم النبي صلى الله عليه وسلم من جميل صفاته، تمام. وده برضه من طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يعني يخاف على الناس اكتر من يخاف على نفسه، يعني يبقى المؤمن كده عنده كده، المسلم يبقى عادي يخاف على جيرانه ويخاف على اللي عايشين معاه. ما كنت تسمعي حاجه مثلا هتقلقهم تجري بسرعه عشان تلحقي تبشرهم وتهديهم وتهدي من روعهم، تمام. كان بيريك فيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم من شدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس قبل الناس كلهم، بحيث كشف الحال ورجع قبل وصول الناس، يعني قدر يطمن الصوت ده ما فيهوش أي مشكلة بالنسبة لهم ورجع يطمنهم. المستفاد من الحديث فيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك، يعني هو مش هيتحقق ليه هلاك، هو يعني حاسس ان هو مش هيتحقق له هلاك، هو ممكن يسبق لوحده ويشوف، لكن لو متاكد ان هيهلك في الموضوع ده اللي يروح في وسط مجموعه ويكونوا مسلحين افضل. فيه جواز العاريه الاستعاره، هو هنا استعار النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس ميم ابي طلحه من الانصاريه. وجواز الغزو برضو على الفرس المستعار. في استحباب تقلد السيف في العنق، النبي صلى الله عليه وسلم خرج علق السيف في رقبته، فده من المستحب. وفي استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، يعني هو اطمئن إن مفيش حاجات مخيفة فهو بشر الناس، وده من المستحب إنك تبشري غيرك يعني وتطمنيهم. نشوف كده، عندي هنا هو حديث جابر حفظ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلو في إناء أخيك. طبعا احنا عارفين الموضوع ده، يمكن درست قبل كده وجوه الصدقة. كل معروف صدقة، المعروف اللي هو ايه؟ قال لك هو اسم جامع لكل معروف من طاعة الله والتقرب إليه. المعروف يا جماعة، بصوا يا بنات، ما تعرف عليه الناس من شيء حسن يعني وحسنه الشرع، يعني كانت المعروفة بين الناس، الأخلاق المعروفة بين الناس بتحسن وتحسنها بقى بالشرع. فبيقول لك هو اسم جامع لكل معروفة من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. تمام. فعندك مثلا في قال لك ان كل عمل تتعبد به الى الله فانه صدقه. كل عمل، مش كل عمل خير هتعمليه لله تتعبدي به لله هو صدقه. انت خدتي قبل كده كل تسبيحه صدقه، كل تحميده صدقه، امر بالمعروف صدقه، النهي يعني عن المنكر صدقه، المعامله بين الناس بكل بالخير وبالاحسان صدقه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال لك ايه؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. يقول لك ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني بوجه بشوش باسم مستبشر، ده كده صدقه، ده من طيب النفس. اللي تكوني لينه القول مع الناس، تدخلي السرور عليهم، يعني مثلا بتزوري مريض انت بتدخلي بزيارتك دي بتدخلي السرور عليه، لما تقولي له انت بخير مفيش حاجه انت بخير وعافيه ان شاء الله مفيش حاجه. انت لو هو عنده مرض خفيف تحس ان هو يعني استبشر كده وخف قدامك، لو عنده يعني مرض شديد فانت يعني بتقولي اكنك بتقولي في كلياتك بنيه ان انت احسن من غيرك من المبتلين بالامراض. تمام. اللي بتقابل ضيوفك بوجه مبتسم وتحسن ضيافتهم بصدقه، ما تستصغريش شيء من الصدقات، يعني من المعروف اللي من اي معروف بتعمليه وتستصغريه، اقل شيء بتعمليه صدقه. تمام. وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك، عارفه زي ما تكوني قاعده في مكان في مواصلات مثلا معاكي ازازه ميه وبتدي وتجيبي كوبايه، او مثلا واحده معاها كوبايه فاضيه او كده وتبقي حاطه لها شويه ميه تسقيها، دي صدقه. وقال لك من تفرغ من دلوك في اناء اخيك، يعني في فراغ من الدلو والاناء في الاناء، انت معاكي دلو فيه ميه وبتدي وبتصبي فيه السقايه اخيك المسلم، ما بالك بقى بالاطعام، ما بالك بسداد الديون، ما بالك بالمساعده بالمال، يعني شراء لوازم مثلا لحد محتاج، ما بالك بالامور دي. دي كلها من الصدقات. ما هي دي الاء بالظبط سقيا الماء، يعني ان تفرغ من دلوك في اناء اخيك. تخيلي ان انت مثلا قاعده في مواصله مثلا او في مكان عام، ولقيتي مثلا انت معاكي ازازه ميه ساقعه كده، وقومي صبيتي لحد جنبك محتاج يشرب مثلا ميه، صدقة. كل عمل بتعمليه يعني جديد نيتك فيه لله ان هو لله هيحسب ليكي صدقة واجر. تمام. طيب نلحق ناخد مع بعض باب من دعا الله ان يحسن خلقه، علشان يبقى يعني خدنا كده هم معقول النهاردة. معانا هنا حديث حفظ ليزيد ابن بابانوس قال: دخلنا على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى قوله لفروجهم حافظون. قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة بيقولوا إن هما دخلوا على النبي على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لأن هي الزوجة بتكون أكثر عشرة لزوجها، هي أعلم بيه، وهم كانوا يعرفوا طبعا منزلة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما بيسألوها عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخلقه كده، لأن هي زوجته أعلم الناس بيه. فقالت لهم إن كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن ليها معنيين، إلا اللي هي كانت تقصد إن كان خلقه جميع ما في الصلة في القرآن من مكارم الأخلاق، يعني اللي احتوته اللي احتواه الكتاب من مكارم الأخلاق كله، كان هو ده خلق النبي كان بيتخلق بيه. وممكن يكون كان خلقه مذكورا في القرآن كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وزي ما قال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام. فممكن يكون قصدها ان هو اخلاقه مفصله في القران يعني كل الاخلاق الحسنه الموجوده في القران ومكارم الاخلاق هو كان بيتخلق بيها وكان بيتصف بيها صلى الله عليه وسلم، او يكون مقصود ان كان خلقه مذكور في القران، ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من موضع من مواضع القرآن ومنها وإنك لعلى خلق عظيم. تمام. طب إيه علاقة الحديث دوت بباب من دعا أن يحسن خلقه؟ فقال لك إيه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما بأن ربنا إن هو يحسن خلقه كما حسن خلقه، كان يقول اللهم كما حسنت خلقي تحسن خلقي. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دوت كان مستجاب، فكان خلقه كما ورد في القرآن وابتدى به. فالمؤمن على ان هو يدعو الله ويجاهد في العمل حتى يستجيب له الله سبحانه وتعالى بحسن الخلق. يعني ان الخلق دوت من ضمن واخدناها قبل كده، ان قلنا الخلق الحسن في منها ما هو فطري الانسان مولود بيه وفي ده طبعه يعني المدرج، وفي جزء مكتسب ومكتسب اذا فقه وتعلم دينه، ده سبب من الاسباب. السبب الثاني هو الدعاء والمجاهده في العمل، وقلت لكم ممكن يكون في صحبه الاخيار صحبه الخير، فاكرين الكلام ده؟ فده هو سبب هو الانسان ان هو اللي فعلا الانسان يحسن خلقه بايه؟ بالدعاء اللي هو دايما يدعي ربنا ان هو يحسن خلقه ويعينه على عمل الطاعات اللي هي تقربه من الله تعالى اللي تحبب الناس ليه. تمام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا الله.